بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الثلث الأول من شهر رمضان قد انتهى، وبقي ثلثان. قد أمرنا الله عز وجل بالعبادة، ترى هل أحسننا في هذا الثلث الأول فنحسن في الباقي، أم أننا أسأنا فأمامنا ما نتدارك به ما فات؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مرت أيام وكانت للإنسان امتحان بينه وبين ربه، كانت امتحانا بين الإنسان وبين ربه، هل يحسن، هل يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن كل ما يغضب الله، هل يقبل على الله، على المساجد، على قراءة القرآن، على حلقات الذكر، يقرأ ويتعلم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم أنه غفل عن ذلك؟ إن كنت قد فاتك شيء فهذه أيام مقبلة تراجع نفسك فيها، تقبل على الله سبحانه. الشهر يمضي لا تقدر أن تمسكه، وعمر الإنسان كذلك يمر مع الأيام والليالي، وكأنك تركب قطارا لا يتوقف إلا في مكان نزولك. تمر بك الأيام ولعلك تكون ساهيا ناسيا غافلا عما يراد منك وعما يراد بك. راجع نفسك في هذه الأيام الباقية من هذا الشهر العظيم، أقبل على القرآن فإنه شهر القرآن، اقرأه بالليل وقم به، واقرأه بالنهار واعمل به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن كلام رب العالمين الذي أنزله في هذا الشهر الكريم، ولم ينزل وحده، إنما أنزل الله أعظم الكتب في هذا الشهر. أنزل صحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا في أول ليلة من رمضان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. كتب عظيمة أنزلها الله سبحانه على رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليرينا عظمة هذا الشهر العظيم. نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا في هذه الليلة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما خلال 23 سنة، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأنزل القرآن خلال عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، آية آية وسورة سورة بحسب ما يحتاجون، حتى أكمله في العام العاشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول لهم ما أمره الله عز وجل به في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه، رضيه لنا فرضيناه من ربنا. أمرنا بالعلم وبالعمل، والعلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: فاعملوا واجتهدوا وخذوا ما آتاكم ربكم بقوة، أقيموا الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليها عليكم، إنها التي تقربكم من الجنة وتباعدكم من النار. روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل الآخر، وتلا تتدافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وذروة سلامه وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فأشار إلى لسانه وقال: أملك عليك هذا، أملك عليك لسانه. قال: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث عظيم، حديث احتاجه معاذ، فكيف لا نحتاجه نحن؟ معاذ سيد وسلطان العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، والسابق للعلماء يوم القيامة بشهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه. احتاج أن يعلم وأن يعرف وأن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاءنا بهذا الحديث العظيم الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الذي يقربك ويدخلك الجنة، إنها الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك، إنها أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الذي يدخلك الجنة إذا أتيت به على الوجه الذي ترضي به ربك سبحانه تبارك وتعالى. إنها أركان خمسة سهلة ما فيها حرج على الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج، عبادات عظيمة تصلك بربك وتقربك إليه. لما دله على الأركان دله على ما هو خير له، أبواب الخير المفتحة، ادخل هذا الباب تجد فيه الأجر والثواب. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل الآخر. هذه أبواب الخير فاحرصوا على الدخول فيها. الصوم، ها أنتم صائمون في رمضان، أحسنوا في صيامكم إنه وقاية لكم من النار. احرصوا على أن تصوموا بعد رمضان ستا من شوال، وما تيسر لكم من صوم نوافل بغير أن تشقوا على أنفسكم، فإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فخذوا ما آتيناكم بقوة ويسروا ولا تعسروا. الصوم جنة، الصوم وقاية تقيكم من النار، يجعل بصيامك خندقا بينك، يجعل بصيامك خندق بينك وبين النار، مقداره طوله 70 خريفا، يحجبك ويحجز عنك النار. فأكثر من الصيام وأحسن في الصيام، أكثر من الصدقة، فإن الصدقة تطفئ نار الخطيئة. إذا وقع العبد في الخطيئة في الإثم أوقد على نفسه نارا بذنبه، فإذا به يتصدق تائبا إلى الله عز وجل، فيطفئ الله عز وجل عنه هذا الذي أوقده على نفسه. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل الآخر، وتلا تتدافى ذنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يأتسون بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما يقوله وما يفعله، فيقومون كما يقوم، ويصلون بالليل ويصلون بالنهار، ويحرصون على إرضاء ربهم سبحانه. تتجافى ذنوبهم عن المضاجع، جافت هجرت وابتعدت عن المضجع لشوقهم إلى القيام لله سبحانه، فكانوا يقومون ليلا طويلا كما كان يقوم هو، وكان يقول لهم: خير الصلاة صلاة داود، خير القيام من الليل قيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيعلمهم أنكم لو قمتم الليل كله أتعبتم أنفسكم، ولكن الثلث والثلث كثير. كان داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه يستريح ويتقوى على الصيام في اليوم الذي يليه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. هذه أبواب الخير، الصدقة تصدقوا، والأقربون أولى بالمعروف، إن كان قريبك محتاجا فهو أولى من غيره. وقدمه الله سبحانه تبارك وتعالى، قدم القريب على غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الرحم صدقة وصلة، فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. فتفقدوا أرحامكم، تفقدوا أقرباءكم، وانظروا في المحتاجين وأعطوا، وأكثروا من الصدقة في هذا الشهر وفي غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وهو الجواد دائما صلوات الله وسلامه عليه في رمضان وفي غيره، كما يقول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يستشع النعمة، نعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة العلم ومدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام. فكان يتصدق شاكرا لله سبحانه على ما أنعم به عليه وعلى هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما ذكر صلاة الرجل من جوف الليل الآخر، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم فيقومون لله سبحانه في جوف الليل الآخر، ثم يستقلون ذلك فيقومون أطول من ذلك، حتى إن أحدهم لا يقوم بعد المغرب إلى العشاء، ينتظر صلاة العشاء ويمضي وقته في التقرب إلى الله بالصلاة. قال أنس رضي الله عنه: كانوا يقومون ما بين المغرب والعشاء، ما كانوا يضيعون شيئا في مسامرة وغيرها، إنما كانوا يتقربون إلى الله بما يستطيعون من الأعمال. كانوا إذا وجدوا وقت فراغ لهم يسرعون في التقرب إلى الله عز وجل فيه بصلاة، بدعاء، بقراءة قرآن، بعمل صالح. ويخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك بانتظارك للصلاة فأنت في صلاة، لو أنك جالس في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، ما بين صلاة وصلاة يكتب لك أجر صلاة، طالما أنك على وضوء وتنتظر الصلاة، فكيف إذا كنت تصلي أصلا؟ فكان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء ويخافون أن يناموا ما بين المغرب والعشاء، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم في هذا الوقت لأنه يضيع عليهم صلاة العشاء، كره لهم فنهاهم نهي تنزيه عن أن يناموا قبل العشاء الآخرة. فكانوا ينتظرون الصلاة، ولعل أحدهم تخفق رأسه وهو جالس ينتظر صلاة العشاء من شدة حاجته إلى النوم، ولكن يجاهدون أنفسهم حتى يصلوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة العشاء، وهو الذي يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة يعني مع العشاء فكأنما قام الليل كله. فاحرص على صلاة الجماعة، واحرص على صلاة العشاء والفجر في جماعة حتى يكتب لك أنك قمت الليل. وما أعظم نعم الله سبحانه أن يكتب للعبد قيام ليل وليل وليل في ليلة واحدة. بحضور العشاء في الجماعة والفجر في الجماعة يكتب له قيام ليلة، بصلاته مع الإمام في التراويح في صلاة القيام حتى ينصرف حتى تنتهي الصلاة يكتب له قيام ليلة، برجوعه إلى بيته ثم لعله ينام ويقوم فيصلي ثانيا يكتب له ذلك، فيؤجر أجورا على ليلة واحدة وكأنها ليال متعددة. فاحمدوا ربكم على فضله وعلى نعمه وعلى جوده. ثم نكمل حديث معاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ذروة سنام هذا الأمر؟ إنه الجهاد في سبيل الله، إنه الجهاد في سبيل الله أعظم ما يكون. تجاهد بالنفس وتجاهد بالمال، تجاهد بالقول الصالح، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، تجعل حياتك كلها جهادا لله بأن تتعلم وأن تعمل العمل الصالح، جهاد في سبيل الله. أن تنفق على أهلك جهاد في سبيل الله. وقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قويا مفتولا يسير قويا، فنظروا إليه وهو يمشي قالوا: لو كان هذا في الجهاد في سبيل الله، لو كان هذا في الجهاد في سبيل الله، تمنوا لو كان هذا الرجل القوي العضلات كان مجاهدا في سبيل الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفهمهم ما غاب عنهم، فيقول لهم صلوات الله وسلامه عليه: أو ما تعدون الجهاد في سبيل الله إلا القتال؟ لو كان خرج يعف نفسه فهو في سبيل الله، لو كان خرج ينفق على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، لو كان خرج لينفق على والديه فهو في سبيل الله. ما أعظم كلام النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. إنهم نظروا إلى شيء ونظر هو إلى شيء أوسع منه. إن الجهاد في سبيل الله يدخل تحته كل معاني جهاد النفس، الجهاد بالمال، الجهاد باليد وبالبطش وبالقوة، الجهاد بالسيف، جهاد النفس من أعظم ما يكون من الجهاد. فهذا شهر رمضان شهر المجاهدة، تجاهد نفسك، تغالب نفسك، ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكان ذروة سنام هذا الدين العظيم هو الجهاد في سبيل الله. كان عمود هذا الدين الصلاة عمودا لدين الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أنها عمود لهذا الدين، عموده وذروة سنام. فالعمود ما ترفع عليه الشيء، يظل مرتفعا بثبات هذا العمود، فإذا انكسر العمود وقع السقف الذي فوقه. فكأن عمود الإسلام الصلاة، احذر من التقصير فيها وإلا هدمت إسلامك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحرص على الصلاة، احرص على أن تؤدي لله ما أمرك الله عز وجل به، احرص على الخير، فرأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هل تريد أن تحافظ على هذا كله؟ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. اللسان يكثر الكلام، يضيع أوقات الإنسان بكثرة الكلام، بالثرثرة الباطلة، يغفل الإنسان عن الدين، عن الواجبات، يوقع بينه وبين الناس العداوات والخصومات بسقطات لسانه. فأملك وأمسك عليك لسانك. قال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على مناخرهم بعدما عزوا أذلتهم ألسنتهم فأوقعتهم في النار على وجوههم على مناخرهم حصائد ألسنتهم، حصيد اللسان، ما يجمعه ما يحصده من سيئات بكثرة الكلام وبالتعالي على خلق الله وبالأذى بالغيبة والنميمة بقول الزور وشهادة الزور. اللسان يضيع الإنسان، فإذا أمسك الإنسان على نفسه لسانه إذا به يتفرغ للعبادة فينجو. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكك على خطيئتك كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، واستعن في هذا الشهر بالله سبحانه تبارك وتعالى على أن تمضي هذا الشهر في حسن عبادة وتوبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضائعا حائرا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وقاتل الكفرة والمنافقين، اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.